تفضل يا عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. نعم. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم. تعبير بالمشافهة يريد بها أنها بلا واسطة، وليس فيها ولا يؤخذ منها إثبات الشفع لله، فمنكم من أحد إلا سيكلمه رب وليس بينه وبينه ترجمان. نعم. بعده. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟ وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذهم بها. نعم. باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. حسبك. نعم يا محمد. أحسن عملكم. المثبت من كلام الله سبحانه وتعالى للكفار والمنافقين، المثبت من الكلام هو كما: ويوم يناديهم فيقول أين شركاء، ويوم يناديهم. والكلام المنفي هو الكلام الذي يسرهم وينعمون به، لا يكلموا كلام تكريم وسرور، بل كلام توبيخ ومناقشة. نعم.